الحب سوالم لي حياتي قولي هنا الحب سوالم لي حياتي قولي هنا أكي زي ويز يستلو كاري حرق ولنكي هركة الأخبر يبزينا فوق عيونك ركي زي ويز يستلو كاري حرق الحب اسمه اللي من الحياة.